وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم.